قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة بيع الفضة بالذهب نسيئة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الصرف فقال سل زيد بن أرقم رضي الله عنه فإنه خير مني وأعلم. فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه خير مني وأعلم. فقال جميعا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الورق بالذهب دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد سبق أن مر في الدرس الماضي الترجمة التي فيها بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب نسيئة، أي غائبا وليس بناجز. قد عرفنا فيما مضى أن الجنس بجنسه كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير يجب فيه أمران: التماثل والتقابض، فلا يجوز فيه التفاضل، يجب التساوي فلا يجوز التفاضل، ويجب التقابض فلا يجوز النساء. وإذا اختلف الجنس بأن كان ذهب بفضة أو فضة بذهب وشعير ببر أو بر بشعير وما إلى ذلك فإنه يجوز التفاضل لكنه لا يجوز النساء. وهنا هذه الترجمة كما هو واضح تتعلق بالصرف، وهو صرف الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، يجوز ذلك متفاضلا لكن لا يجوز ذلك نسيئة، بل يجب التقابض. وقد مر بعض الأحاديث في هذه الترجمة، وقد مر حديث البراء وزيد بن أرقم من بعض الطرق، وهذه آخر الطرق لهذا الحديث. وفيه أن أبا المنهال جاء إلى البراء بن عازب وسأله عن الصرف فقال ائتي زيد بن أرقم فإنه خير مني وأعلم، ثم جاء إلى زيد بن أرقم فقال اذهب إلى البراء فإنه خير مني وأعلم، ثم إنه روى عنهم أنهم قال جميعا لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الورق بالذهب دينا، الورق الفضة بالذهب دينا يعني غائبا نسيئة، يعني أما مع التقابض لا بأس بذلك. وفي الحديث دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع ومن يعني معرفة بعضهم لأقدار بعض، فإن كل واحد من هذين الاثنين يقول عن الآخر هو خير مني وأعلم. البراء يقول إن زيد بن أرقم خير منه وأعلم، وزيد بن أرقم يقول إن البراء خير منه وأعلم، وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبلهم وفضلهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. أحمد بن عبد الله كم، وهو أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. نعم، مسلم والترمذي والنسائي. عن محمد، محمد هو بن جعفر لقب غندر البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الوطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حبيب، عن حبيب بن ثابت، وهو ثقة كثير الإرسال والتدليس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المنهال، عن أبي المنهال وهو عبد الرحمن بن مطعم، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. وزيد بن أرقم وكذلك أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. قال: وفيما قرئ علينا أن أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. هذا كما هو معلوم هو الصرف، ويجوز التفاضل ويحرم النساء، يجوز التفاضل ويحرم النساء بين الذهب والفضة، لأنهما جنسان وليس جنسا واحدا، فيجوز التفاضل لكن يجب التقابض. إشكال المتن قال عن أبي بكرة. أيوة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء. نعم، يقول نهى رسول عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، يعني هذا إذا كان من جنس واحد، إذا كان من جنس واحد فإنه لا بد من التقابض ولا بد من التساوي، وهنا ذكر التساوي وما ذكر التقابض، ولكنه قد جاء يعني مبينا في الأحاديث الأخرى لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، لا بد أن يكون يدا بيد ولا بد أن يكون مثلا بمثل حيث اتحد الجنس. نعم. وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. وأمر أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا، أي من حيث التفاوت والتفاضل، لكن لا بد من التقابض كما جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث، لا بد من التقابض، ليس معناه أنه كيف شئنا يعني تفاضلا ونسيئة، بل تفاضلا فقط ولا بد من التقابض. قال: وفيما قرئ علينا أحمد بن معين ابن منيع. وفيما قرئ علينا أن أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عباد بن العوام ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أيضا. عن يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق صدوق يخطئ أخرج حديثه أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أبو بكرة وهو نفيع بن الحارث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نبيع الفضة بالفضة إلا عينا بعين سواء بسواء، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تبايعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والفضة بالذهب كيف شئتم. وهذا مثل الذي قبله، إلا أنه لا بد فيه من التقابض في كل من بيع الجنس بجنسه وبيع الجنس بغير جنسه، لا بد من التقابض. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني. محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي توبة. عن أبي توبة هو الربيع بن نافع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن معاوية بن سلام. عن معاوية بن سلام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وقد مر ذكرهما. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. حديث أسامة بن زيد. نعم. ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. والنسيئة يعني معناها اللي هو التأخير والتأجيل وعدم التقابض، وهذا يعني يفهم منه أن التفاضل أنه ليس ربا، لكن جاءت النصوص الواضحة الجلية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الربا يكون بربا فضل كما يكون ربا نسيئة، وأن الربا يكون ربا فضل ويكون ربا نسيئة. وهذا الحديث يعني يدل ظاهره على أنه لا ربا إلا في النسيئة، ومعنى هذا أن ربا الفضل لا يقال له ربا، لكن جاءت الأحاديث الواضحة الجلية في أنه لا بد أن يكون يعني مثلا بمثل فيما إذا اتحد الجنس، فيما إذا اتحد الجنس. ولهذا بعض العلماء قال إن هذا منسوخ، يعني اللي كونه لا ربا إلا في النسيئة، وبعضهم قال إنه يؤول حتى يطابق الأحاديث الأخرى بأن يكون لا ربا في الأجناس إلا في النسيئة، لأن التفاضل جائز بالنسبة لاختلاف الأجناس، يعني ذهب بفضة وبر بشعير يجوز التفاضل، والربا لا يكون إلا في النسيئة فيما إذا اختلفت الأجناس. ومن العلماء من قال إن المقصود لا ربا أشد ولا ربا أخطر، فهذا لا ينفي أن يكون الربا يعني في الفضل كما يكون في النسيئة. وإذا فقد أجاب العلماء عن ما جاء في هذا الحديث بثلاث أجوبة، منهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إن المقصود منه ما كان في أجناس وليس ما كان في جنس، لأن ربا الفضل يكون في الجنس الواحد، إنما يكون في الجنس الواحد. ومنهم من قال إن هذا قصر إضافي وليس قصرا حقيقيا، والمقصود من ذلك الربا الأشد والربا الأعظم والربا الأخطر. وإن كان ربا الفضل أيضا يقال له ربا، فلا ينفيه هذا الحديث، وإنما هذا القصر يراد به ما كان أشد وما كان أعظم. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد. عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر. هؤلاء هم العبادلة الذين يطلق عليهم لقب العبادلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة. وقد جمعهم السيوطي بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. سن الله إليك. القول الثالث والتوجيه الثالث بأنه ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، ما وجهه؟ الظاهر أنه ربا الفضل هو الأشد لأنه في مفاضل. يمكن أن يكون كونه أشد لأنه لا يجوز يعني في مع اتحاد الأجناس ومع اختلاف الأجناس، لأن ربا الفضل لا يكون إلا في يعني بين في الجنس الواحد، وأما هذا ممنوع في هذا وفي هذا، ممنوع في هذا وفي هذا، فيكون هو من هذه الناحية أشد، لأن ذاك جاز، لأن ذاك منع يعني في حالة واحدة ولم يمنع في الحالة الأخرى، وأما هذا منع في الحالين. هنا سؤال، يعني لماذا هذه العلة؟ علة يعني ما علة تحريم النساء ما دام يعني جاز التفاضل، فلماذا نهي عن النساء يبيع كيلو مثلا بر بكيلو شعير بس بنسيئة؟ ما علة النهي؟ لا أدري. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت هذا الذي تقول أشيئا وجدته في كتاب الله عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما وجدته في كتاب الله عز وجل ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الربا في النسيئة. ثم ورد النسائي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه من طريقة أخرى، وهو مثل ما تقدم، إلا أن في الأول أداة القصر لا وإلا، وهنا أداة القصر إنما، وكل منهما أداة قصر، والكلام فيه كالكلام في الذي قبله. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة وقد مر ذكره. عن عمرو. وعمرو بن دينار المكي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. أبي صالح ذكوان السمان المدني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه، وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس. عن ابن عباس. عن أسامة بن زيد. عن ابن عباس. إيه، ثم عن أسامة. نعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، عن أسامة بن زيد وقد مر ذكره. قال: أخبرني أحمد بن يحيى بن أبي نعم. قال: أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء. ترجمه شيء؟ بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. نعم، هذا هو ألصق بالترجمة التي بعدها، ألصق بالترجمة التي بعدها، لأن هذا استيفاء، يعني استيفاء وليس بيعا، وإنما هو استيفاء، يعني كونه يعني يبيع الدنانير ثم يستوفي بالفضة، أو يبيع بالفضة ويستوفي بالدنانير، فيعني هو ألصق بالترجمة التي تليها، وهي إيش؟ الترجمة الثانية، أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. نعم، أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب، يعني أخذ هذا عوضا عن هذا، يعني عند الاستيفاء. والحديث الذي يعني هنا هو مطابق للترجمة اللاحقة، مطابق للترجمة الآتية، لأن فيه أخذ هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. أعد الحديث. يقول: عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وآخذ الدراهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. نعم، أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع بالنقيع أو البقيع، يعني النقيع مكان حول المدينة، والبقيع الذي هو بقيع الغرقد، يعني مكان قريب من البقيع وليس في نفس البقيع، وإنما هو قريب منه، يعني فيه، يعني في قربه وليس فيه نفسه. وجاء وسأل النبي عليه، وكان يبيع الإبل بالدراهم ويأخذ الدنانير بدل الدراهم، أو الدراهم أو يبيع بالدنانير ويأخذ بدلها الدراهم عند الاستيفاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، يعني في بيت أخته أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال: لا بأس أن يكون بسعر يومها وأن تفترق وليس بينكما شيء، يعني منها أن حصل الاستيفاء وأن يكون ذلك بسعر الوقت وبسعر اليوم الذي يتم به الاستيفاء. نعم. قال أخبرني أحمد بن يحيى. أحمد بن يحيى ابن دينا ابن زكريا الصوفي وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة البصري وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سن الله عليك، لو سمحت تعيد يعني معنى كلامه. فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم. أبيع بالدنانير يعني يبيع الإبل بالدنانير، ثم عندما يستوفي يأخذ دراهم بدل الدنانير، يعني يستوفي دراهم بدل الدنانير، لأن المبيع هو دراهم، القيمة أو الثمن دنانير على حسب الاتفاق بينهما، فعند الاستيفاء يأخذ بدل الدنانير دراهم، أو العكس يبيع دراهم بالدراهم ثم يستوفي دنانير، يعني بالعملة الثانية، يعني هذا هو المقصود. يعني يتفق معه يقول له مثل هذا هذه الناقة بعشر دنانير وما يعطي وقتها. اي نعم، وعند الاستيفاء يعني بعد فترة يجي وعند الاستيفاء ياخذ دراهم بدل الدنانير. طيب بعدين يقول له لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. اي يعني بسعر يومها، يعني يوم التقابض، يعني يوم الاستيفاء، يوم الاستيفاء، يعني سعرها في يوم الاستيفاء، سعر الدنانير من الدراهم، يعني قيمة الدنانير من الدراهم، لأن كما هو معلوم الـ الـ الـ يعني الـ الأسعار تزيد وتنقص. نعم. يقول ما لم تفترق وبينكم شيء، يعني في ذاك الوقت وقت الاستلام. اي نعم، يعني معناه أنه يستوفي ما دام أنه يعني اتفق معه على أن يوفيه دراهم بدل الدنانير، يعني معناه يأخذ نصيبه وليس بينهما شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا، هو نفس استلام الإبل. الإبل يعني سلم له الإبل أو سلم الناقة وفي ذمته دراهم، ثم بعد ذلك يأخذ دنانير بدل الدراهم عند الاستيفاء، أو العكس. يجوز نفس الشيء يوم الاستيفاء. لا، يوم الاستيفاء. اي نعم، عند وقت الاستيفاء وليس وقت. وهذا مثل القرض، الانسان لو انسان اقرض انسان ريالات واراد ان يستوفي منه دنانير، يعني قيمتها عند الاستيفاء، عند الاستيفاء، ما هو قيمتها عند الاقراض، لانها تختلف تزيد وتنخفض. اي نعم. الاسناد الشيخ الالباني ذكر أنه يعني ضعيف من أجل سماك بن حرب، من أجل سماك بن حرب، وأن فيه كلام، وقد أخرج له مسلم وأخرج له البخاري تعليقا، وجاء أيضا ما يدل على ذلك من فعل الصحابة كابن عمر نفسه اللي هو راوي الحديث، أنه كان يعني لا يرى بذلك بأسا، يعني ومعنى هذا أنه والله أعلم أنه بناء على الحديث الذي بلغه أو الذي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الآن بارك الله فيك، فالعمل يعني صحيح، يجوز أن يأخذ الدراهم بالدنانير أو يستوفي بدل الدراهم دنانير وبدل الدنانير دراهم. وجاء عن بعض الصحابة كابن بن عمر، وجاء عن بعض التابعين كسعيد بن جبير. ها؟ كيف يخرب التقارب؟ هو أخذ القيمة المثمن الناقة وقد استلمت، وهذا استيفاء عملة في بذمته بعملة أخرى، ما في بس. كالقرض كما قلت، يعني كالقرض، إنسان أقرض يعني عملة وأرى وعند الاستيفاء أخذ عملة أخرى، جائز. مسألة الآن الصرف مع الحوالة، ما في تقابل. نعم. كيف؟ يعني لأن الحوالة هذه لها قوة الـ يعني قوة العملة التي حولت بها. إيه بس ما حصل التقابل. أنتم تقولون أن الصرف لا بد فيه من التقابل. فهو الآن بيحول ريالات إلى دولارات ما يستلمها، يبغى يحول عن طريق البنك يحوله له إلى بلد. هو البيع حصل هنا وبعد ذلك يعني حول يعني الشيء الذي هو المبيع إلى جهة أخرى، إلى جهة أخرى أو إلى بلد آخر. لكن يعني هل معنى ذلك أنه يقول لهم لابد تسلموني الدولارات؟ لا، ليس بلازم. ليس بلازم. ما حصل بارك لك التقابل. يقول هو أخذ شيء يعني هو بمثابة العملة اللي هو الشيك. قال رحمه الله تعالى: أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه. يعني وهذا يوضح بأن الحديث السابق تابع لهذه الترجمة، لأن الأول عن ابن عمر وهذا عن ابن عمر، وفيه ذكر اختلاف الناقلين يعني فيه، وذاك منه لأنه يعني عن ابن عمر نفسه، فهذا يعني مما يوضح أن الحديث السابق أنه تابع لهذه الترجمة، وأن الترجمة تأخرت عن تقديم. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارق، وبينك وبينه لبس. وهذا يعني إيش يقول الحديث؟ يقول: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فقال: إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس. يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يعني معناه أنه لابد من التقابض، لابد من التقابض، والتفاضل كما هو معلوم لا بأس به، فهذا ليس فيه قضية الاستيفاء، وإنما فيه قضية الصرف. قال: أخبرنا قتيبة عن هذا يعني ليس فيه استيفاء. نعم قتيبة. إيه عن أبي الأحوص. قتيبة مر ذكره، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سماك عن ابن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك. الترجمة معناها أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق، يعني عوضا منه، يعني من بمعنى بدل، أو يعني من يعني عوضا عنه. أيوة. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال أنبأنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. إيش؟ عن سعيد بن جبير. نعم. أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. ثم أورد النسائي الأثر عن سعيد بن جبير أنه كان يكره، وهذا أثر، ولكن جاء عنه خلاف ذلك، وهو أصح من هذا أنه يرى الجواز، يعني يأخذ الدراهم من الدنانير يعني استيفاء، يعني بالاستيفاء، يعني في ذمته دنانير فيأخذ مكانها دراهم، أو في ذمته دراهم فعند الاستيفاء يأخذ مكانها دنانير. نعم. ها؟ مطابق الترجمة. نعم هذا مطابق للترجمة، يعني أخذ الدراهم يعني إما جوازا أو منعا، وهذا يعني فيه المنع، لكن جاء عنه من طريق أخرى وهي أصح من هذه الطريق الجواز. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن موسى بن نافع. عن موسى بن نافع وهو ثقة أخرج حديثه صدوق وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. البخاري ومسلم والنسائي. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا, يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. ثم ورد النسائي الأثر عن ابن عمر وهو موقوف عليه أنه لا يرى بأسا بقبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم, يعني أنه يستوفي يعني بعملة أخرى يعني في ذمته دنانير فيستوفي بدلها فضة دراهم, والعكس في ذمته دراهم فيستوفي مكانها دنانير. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار عن مؤمل. محمد بن بشار مرة ذكره. مؤمل هو بن إسماعيل وهو ثقة صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هاشم. عن أبي هاشم وهو موسى بن نافع الذي مر ذكره, يعني ذكر هناك باسمه وهنا ذكر بكنيته, ومعرفة كن المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, لأنه ذكر باسمه مرة في إسناد وذكر بكنيته في إسناد آخر, والذي ما يعرف أن أبو هاشم هو موسى بن نافع يظن هذا شخص وهذا شخص, والذي يعرف يعني لا يلتبس عليه الأمر, بل هذا هو هذا وهذا هو هذا. صلى الله عليك. هل يكنى موسى بن نافع بأبي هاشم؟ نعم. ذكر هذا. من هو؟ ذكر هذا في تحفة الأشراف, قال موسى بن نافع هو أبو هاشم هو موسى بن نافع. قال بارك الله فيك. تقريب ما فيه؟ تقريب أبو شهاب. أبو إيش؟ أبو شهاب الحناء. أيوة. وهنا قال أبو هاشم. وهنا أبو هاشم. أبو هاشم. أيوة. واللي أذكره في تحفة الأشراف أبو شهاب. أبو شهاب نعم صح. أبو شهاب. وهنا قال إيش أبو هاشم. أبو هاشم. نعم في تحفة الأشراف أبو شهاب. أبو شهاب ليس أبو هاشم. هو الذي يبدو. نعم. نعم أبو شهاب. نعم ظاهر إنه. شخص آخر؟ إيه. من هو؟ أبو هاشم الرماني يحيى بن دينار. أبو هاشم الرماني يحيى بن دينار؟ هكذا ما أدري في النص. وجدت ظنه أبو هاشم وبحثت عنه في الكنى فوجدت هذا يحيى بن دينار. يحيى هنا سيأتي أبو شهاب. أبو شهاب إلا هناك سيأتي بارك الله فيك موسى ابن شهاب. أيوة سيأتي معنا موسى ابن شهاب. أيوة والذي مر أبو شهاب اللي رأى. ولا ما في أبو شهاب. أبو ما مر أبو شهاب. ما في أبو شهاب. ما مر أبو شهاب. لا أظنها في تحت الأشراف قال أبو شهاب يعني موسى بن موسى بن نافع. ما أدري ما يعني يحتاج إلى تحقق أبو هاشم هذا. أيوة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. بالمناسبة السقاية أو استقابة التي مرت في حديث سبق ما وجدت يعني لا في القاموس لا في سقاية ولا في سقابة يعني معنى يعني يدل على المعنى الموجود هنا. ما أدري هل يعني أنها موجودة في ما هو أوسع من القاموس أو أن فيها تصحيف الكلمة لا أدري. فجاءت القاموس ما وجدت لا في سقاية ولا في سقابة يعني شيء يدل على يعني قلادة أو يعني قطعة من الذهب أو كذا. حديث أبو الدرداء أو أظن أبو الدرداء اللي مع معاوية. نعم. هو هذا أنا متأكد من الطبقة بس. ها؟ لا أنا أبو هاشم الرماني. بس أنا بتأكد لأنه نفس طبقة موسى بن نافع. أيوة. نفس السادسة موسى بن نافع وهذا أبو هاشم الرماني يحيى بن دينار في نفس الطبقة. السادسة؟ أي. يمكن لكن يتحقق ويعني نذكر هذا في درس قادم إن شاء الله. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم رحمه الله في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. ثم ورد النسائي الأثر عن إبراهيم النخعي هو النخعي أنه كان يكره الدراهم من الدنانير أو الدراهم من الدراهم من في قبض يقول في قبض الدنانير من الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. قبض الدنانير من الدراهم يعني بدل الدراهم أنه كان يكرهها إذا كان من قرض. إذا كان من قرض ومعنى هذا أنه إذا كان في غير قرض لا بأس به. ويمكن أن يكون القرض المقصود أنه يجر نفعا أو أنه يعني قد يظن فيه جر نفع. وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والقضية يعني ما فيها جر نفع لأنه إذا كان استوفى بسعر الوقت ما فيه جر نفع. يعني هذه في قيمته دنانير فقيم يوفي بقيمتها في سعر الوقت في من الدراهم. فالمحذور يعني ليس موجود فيها اللي هو جر النفع. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن. عبد الرحمن هو بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان عن أبي الهذيل. سفيان هو الثوري وقد مر ذكره. أبي الهذيل هو غالب بن الهذيل. غالب بن الهذيل وهو صدوق أخرج له النسائي. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن إبراهيم. عن إبراهيم هو النخعي بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن موسى بن شهاب عن موسى سعيد. نعم موسى يعني هنا ابن شهاب ما فيه في ما وجدت يعني في التقريب يعني موسى ابن شهاب لكن في السنن وكذلك في تحفة الأشراف موجود موسى بن شهاب وفي كذلك السنن الكبرى موسى بن شهاب لكن في التعليق أن في نسخة موسى أبي شهاب موسى أبي شهاب وعلى هذا يكون هو موسى بن نافع الذي كنيته أبو شهاب يعني ذكر باسمه وكنيته فيحتمل أو أن هذا يعني قد يكون غالبا هو هذا الذي هو موسى أبو شهاب اللي هو موسى بن نافع. نعم. عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بأسا وإن كان من قرض. أنه لا يرى بأسا وإن كان من قرض يعني وهذا يعني عكس القول الأول الذي مر عنه أنه كان يكره أنه كان يكره يعني أن هذا عكسه. نعم يعني ولو كان من قرض ما في بأس حتى القرض يعني في كل شيء سواء كان عن طريق بيع أو عن طريق قرض يستوفي الدراهم بالدنانير أو الدراهم بالدنانير بالدراهم. قال أخبرنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان عن موسى عن سعيد موسى أبي شهاب يعني الغالب أنه موسى أبي شهاب كما في النسخة أو إحدى النسخ التي نسخة السنة الكبرى موسى أبي شهاب. نعم. طيب الآن عندنا أثران واحد يكره واحد لا يرى بأسه. نعم. كلاهما صحيح. كلاهما صحيح. وإيش الأسناد الأول؟ محمد بن بشار عن وكيع عن موسى بن نافع عن سعيد بن جبير الأول. إيه. أيوة.